بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهنا أسئلة نقرأ بعضها. يقول هذا الأسئلة على ما شرح بالأمس، هل نقول توكيد أم نقول اسم توكيد؟ لا، الذي يقال في الإعراب توكيد، يقال توكيد معنوي أو توكيد لفظي. طيب، السائل يقول ما معنى أكتع وأبتع وأبصع؟ قلنا بالأمس أن معناها معنى أجمع. طيب، يقول هل يمكن أن نقول نفعني زيد بعلمه على أن يكون علمه بدلا من زيد؟ إذا قلنا نفعني زيد بعلمه، نقول لا، ليس علمه هنا بدل من زيد، لأن البدل على نية حذف المبدل منه. يقول نفعني بعلم زيد، يقول نفعني بعلم زيد، ذهب معنى الجملة السابقة، ليس معنى نفعني بعلم زيد هو معنى نفعني زيد بعلمه، بخلاف ما لو قلت أكلت الخبزة نصفها، هو معنى أكلت نصف الخبزة، فالبدل على نية حذف المبدل منه. طيب، وأسئلة أخرى لا نحب أن نقرأها. هنا أسئلة مهمة، في سؤال مهم يقول هل يقع المفعول به مستترا؟ قلنا قبل قليل إن المفعول به يقع اسما ظاهرا ويقع اسما مضمرا أي ضميرا، و ابن أجر الروم ذكر أن الاسم المضمر الضمير نوعان، إما متصل وإما منفصل. المتصل حصرها ابن أجر الروم كما رأيتم بأربعة ضمائر، ياء المتكلم وناء المتكلمين وكاف الخطاب وهاء الغيبة، والمنفصل ذكر أنها إياي وإخوان إياي. طيب، وكلها كما ترون ضمائر بارزة، لكن السؤال يقول هل يقع المفعول به مستترا، ضميرا مستترا؟ الجواب لا يقع، لا يقع المفعول ضميرا مستترا، لأن الضمير المستتر خاص بالرفع. قال ابن مالك ومن ضمير الرفع ما يستتر كافعل أوافق نغتبض إذ تشكر، فالضمير المستتر خاص بالرفع، يعني الفاعل مثلا أو النائب الفاعل يمكن أن يكون ضميرا مستترا، في نحو قولك محمد قام، أي قام هو، فهو هنا ضمير مستتر، أما المفعول به لا يكون ضميرا مستترا. قد يحذف حذفا، نعم قد يحذف، لا ممكن قد يحذف، لو قلت مثلا محمد أكرمت، لو قلت محمد أكرمت، محمد هنا اسم مرفوع يعني مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، أكرمت أكرم فعل والتاء فاعل، طب أين المفعول به لأكرم؟ ليس محمد لأنه مرفوع، وإنما المفعول به هنا ضمير محذوف تقديره محمد أكرمته أكرمته. طب الضمير في محمد أكرمته هل له لفظ أم ليس له لفظ في قولنا محمد أكرمته؟ له لفظ، فلهذا يقع عليه الحذف. عندما تقول محذوف، ما معنى محذوف؟ يعني موجود وأصابه الحذف، أما غير الموجود ما يمكن أن يصيبه الحذف، إذن فهو له لفظ، فلهذا عندما لم يظهر قيل محذوف. لكن المستتر في نحو محمد قام، محمد قام، أين فاعل قام؟ مستتر. ما معنى مستتر؟ يعني ليس له لفظ، العرب لم تضع له لفظا، ليس له لفظ، ليس مثل محمد أكرمته ثم حذفت الهاء فصار محمد أكرمت، ففاعل قام في محمد قام مستتر ليس له لفظ. وقولهم فاعل قام ضمير مستتر تقديره هو، هذا تقديره هو هذا أمر فقط تقريب، يعني تقريب للفهم، وإلا فإن الضمير المستتر ليس له لفظ، لا لم تضع العرب له لفظا. نعود إلى موضوعنا ونأخذ بعض الأمثلة والشواهد على المفعول به. طيب نبدأ بالأخ صاحب العمود. قال سبحانه وتعالى: فبعث الله النبيين. بعث الله النبيين، الفعل بعث، أين الفاعل والمفعول به؟ الفاعل لفظ الجلالة والمفعول النبيين، الله باعث فاعل، النبيون مبعوثون مفعولون. نعم أحسنت. طيب أخ الكريم، قال سبحانه وتعالى لوصف المؤمنين: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. نعم الفعل يقيمون، أين الفاعل والمفعول؟ الفاعل واو الجماعة العائدة على المؤمنين، والمفعول به الصلاة. نعم الصلاة. طيب ويؤتون الزكاة كذلك، يؤتون فعل، الفاعل واو الجماعة، والزكاة المفعول به. طيب قال تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، الفعل فعلان، إذن الفعل أرسل وعندنا الفعل كذب. طيب الفعل أرسل، أين الفاعل والمفعول؟ الفاعل نا العائدة إلى الله سبحانه وتعالى، أرسلنا لأنه المرسل. طيب والمفعول به يعني المرسل اثنين، اثنين مفعول به منصوب على من نصبه الياء لأنه مثنى. طيب فكذبوهما، أين الفاعل والمفعول؟ أين المكذب والمكذب؟ أما الفاعل فهو الجماعة العائدة إلى الكافرين. طيب وأما المفعول به المكذب، هما ضمير هما العائد إلى اثنين، العائد إلى اثنين. نعم هنا الفاء المفعول به وقع ضميرا. طيب قال سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. المرسلين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، والفاعل أين فاعل كذبت؟ قوم فاعل لأنهم المكذبون، ونوح مضاف إليه. أحسنت. طيب قال سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات. يحل لهم الطيبات، الفعل يحل، أين الفاعل والمفعول به؟ الفاعل ضمير مستتر هو. طيب لا ظهر أنه يعود إلى عيسى. هذه في سورة ثلاثة في سورة الإعراف، هم يعود إلى النبي. طيب والطيبات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. الفعل أنصر، أين الناصر والمنصور؟ أين الفاعل والمفعول؟ الفاعل أنت، ضمير مستتر تقديره أنت، والمفعول به أخاك، مفعول به منصوب علامة نصبه الألف. ما إعراب الكاف في أخاك؟ مضاف إليه لأن كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه. طيب الأخ الكريم، قال سبحانه وتعالى وعربنا هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. عندنا نعبد، أين الفاعل العابد والمفعول المعبود؟ أما المفعول به فمقدم وهو إياك، إياك ضمير نصب كما ذكر ابن آجر الروم، نقول إياك مفعول به مقدم في محل نصب مبني على الفتح، ونعبد فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره نحن، وإياك نستعين كإياك نعبد. طيب قال سبحانه وتعالى: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. نعم الفعل كذب، أين الفاعل والمفعول به؟ وهو الجماعة في كذبوا فاعل، والمفعول به كذبوا من؟ لا أريد في الآية، نحن نتعامل مع ألفاظ. فريقا كذبوا، وفي تقديم وتأخير، يعني كذبوا فريقا، ففريقا مفعول به مقدم. نعم، طبعا التقديم والتأخير هذا باب واسع في القرآن الكريم، ويدخل تحته كثير من النكت البلاغية. طيب، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، المفعول به مقدم في الجملتين. طيب، قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الفعل يخشى، أين الفاعل؟ الخاشي، والمفعول به المخشي. أما الفاعل فالعلماء، فاعل مؤخر، وأما المفعول به فلفظ الجلالة، مفعول به منصوب، فمفعول به مقدم منصوب. نعم. طب والقصة مشهورة في ذلك، عندما قيل لبعضهم أن يتعلم النحو فهو مهم ومفيد وكذا، فقال: هذا علم يعني أوله مشغلة ولا نفع فيه. فقرأ مرة فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقيل له: كفرت، يعني قلت قولا كفريا. فعندما سأل أخبر، قال: إن علما ينجي من نحو ذلك لجدير بالتعلم، فتعلمه. لا شك أن النحو بعضه مهم جدا، لا يستغني عنه طالب العلم، لعل في ذلك كفاية، مع أن باب المفعول به يعني واسع جدا. لكن بقيت لنا أربعة مفاعيل، انتهينا من المفعول به، سننتقل تبعا لابن آج الروم إلى باب المصدر، سماه باب المصدر، يريد به المفعول المطلق، لأنه قديما يعبر عنه بالمنصوب على المصدر، بالمفعول على المصدر، لأن المفعول به، لأن المفعول المطلق إنما يكون مصدرا. فلهذا قال ابن أجر في التعريف، قال: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. تعريف ليس مضبوطا تماما، لكن مراد ابن أجرون بذلك أن يقول: إن المفعول المطلق هو المصدر المنصوب الواقع بعد فعله، هو المصدر المنصوب الواقع بعد فعله. فقوله الاسم يعني أن المفعول المطلق لا يكون إلا اسما، بل لا يكون إلا مصدرا من الأسماء. المنصوب يعني يجب أن يكون المصدر منصوبا، لو جاءك مصدر مرفوع أو مجرور لا يكون مفعولا مطلقا، لابد أن يكون منصوبا. طيب، وبعد فعله لابد أن يقع هذا المصدر بعد فعل، سنعرف بعد قليل يقع بعد فعل بلفظه أو بمعناه، نحو ضرب يضرب ضربا، ضرب يضرب ضربا، هذا شرح لقوله إن المصدر هو التصريف الثالث للفعل. نعم، المصدر استخرج بهذه الطريقة، أن تصرف الفعل فيكون المصدر هو التصريف الثالث. طيب، والسليقة أن ما زالت تأتي بالمصادر غالبا على الصواب، يعني لو سألناكم أو سألنا كثيرا من غير المتعلمين سيأتي بالمصادر غالبا على الصواب، ضرب يضرب ضربا، وأكل يأكل أكلا، وشرب يشرب شربا، هذه أكلا فعلا، وهذه شربا فعلا، وذهب يذهب لا ذهبا ولا ذهبا، ذهبا، وانطلق ينطلق انطلاقا، وخرج يخرج خروجا، وأخرج يخرج إخراجا، وخرج يخرج تخريجا. طيب، تخرج يتخرج تخرجا، استخرج يستخرج استخراجا. ومن هذا تعرفون يا إخوان أن قولهم إن السليقة فسدت عند العرب بعد دخول اللحن عليهم بسبب اختلاط العرب بالعجم، معنى ذلك أن السليقة دخلها الفساد، ليس معنى ذلك أن السليقة انعدمت. هم يقول إن السليقة فسدت يعني دخلها الفساد، وليس معنى ذلك أنها انعدمت. لا، السليقة لا تكاد تنعدم عند العربي، العربي الذي يعني ولد عند العرب لا تكاد تنعدم، لكن قد تضعف إلى درجة كبيرة وقد تقوى إلى درجة كبيرة، لكن ما يمكن أن تبلغ الكمال، لأن الكمال انقطع باختلاط العرب بالعجم. ولهذا العرب الذين كانوا داخل جزيرة العرب وقبل اختلاطهم بالعجم كانوا حجة في العربية، يعني قولهم حجة في العربية لأن سليقتهم كانت كاملة، وبعد دخول اللحن والخطأ فسدت السليقة، فلا نميز بين الصواب والخطأ. لكن السليقة قد تقوى عند أناس، قد تقوى في أماكن معينة دون أماكن، قد تقوى في أوقات دون أوقات، قد تقوى في حالات دون حالات. يعني مثلا إذا كثر التعلم باللغة العربية تقوى السليقة، وإذا كثر السماع للحن، كثر السماع للعامية، كثر السماع لكلام الأعجم غير العربي تضعف السليقة. وهذا موجود في كل الشعوب، في كل الأماكن، في كل الحالات. ولو نظرنا مثلا الآن في دعونا في يعني في في في واقعنا، لو نظرنا إلى كلامنا نحن الآن وكلامنا قبل 50 سنة أو قل 30 سنة، لوجدت فرقا كبيرا بين الكلامين، بل يمكن أن نقول أنك لا تكاد تجد أحدا الآن يتكلم كأبيه. يعني الجيل الجديد لا يكاد يتكلم مثل الجيل القديم، خاصة إذا كان الأب يعني كبير في السن، بسبب التعليم، بسبب الإعلام. أن التعليم غالبا إلى الآن يعني غالبا باللغة العربية، الإعلام أول ما خرج يعني كان مضطر إلى اللغة العربية، ما يمكن يتكلم بعامية نجد أو بعامية الحجاز أو بعامية الشمال، فكان مضطر للغة العربية، فلهذا انتشرت السليقة قوية. ثم بعد ذلك عاد يعني دخلت العامية في وسائل الإعلام بقوة، وتختلف هذه القوة من مكان إلى مكان، لكنها في منطقة الخليج يعني ضاربة بقوة في وسائل الإعلام وللأسف الشديد. نعلم أن الدعوة العامية بدأت في العراق ثم في مصر، وقد كشفت في العراق في مصر، قام بها رجال وعلماء وكتابات ودراسات كثيرة حتى عرف من خلفها، وأن لها اتصالا بالاستعمار والاستشراق، وكشف أمرها، وإن كان هناك دعاة إلى الآن موجودين، لكن الأمور كشفت هناك. لكن المشكلة في الخليج ما زالت الدعوة قوية، ولهم جهود غريبة وقوية لم تكشف إلى الآن، جرائد ومجلات بأعداد كبيرة ولا قراءها قليل، ومع ذلك صفحات مصقولة وطبعات جميلة وملونة، ومع ذلك ما حد يدفع لهم، ما حد يشتري منهم. ثم بعدك حتى دخلت في وسائل عن المتعلمين والوسائل الطيبة التي كان ينبغي أن تكون باللغة العربية. إحنا قبل مثلا 10 سنوات، ما أقول قبل 50 سنة، قبل 10 سنوات، يعني دخلت السياسة الإسلامية وجدت شريط باللغة العامية، كان هذا من العجائب، كيف تسجيلات إسلامية وتبيع شريط بالعامية؟ هذا غريب. والآن إذا دخلت تسجيلات إسلامية ما تكاد تجد شريط بالعربية، كلها الأشرطة هذه الخصنة الجديدة كلها بالعامية، صوت الصحراء والبادية إلى آخر القائمة الطويلة. فهذا يلفت النظر، يعني يظهر أن خلف الأكمة ما خلفها. لكن نرجو أن يقيد الله لهذا البلد من يكشف عور هذه الدعوة. طيب، قال باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، يعني أن المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله. قال وهو قسمان، لفظي ومعنوي. مفعول المطلق قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، قتلا هو مصدر قتل متوافقا في اللفظ، ضربته ضربا، أكرمته إكراما، احترمته احتراما، كلم الله موسى تكليما، هذا لفظي لأن المصدر وافق الفعل الذي قبله، وافق فعله في لفظه. طيب، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، وهذا ينبغي أن ينتبه له ويفهم، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. جلست قعودا، الفعل جلس، ومصدر جلس جلس يجلس جلوسا، فلو قيل جلس جلوسا، جلست جلوسا، جلست اليوم جلوسا طويلا، أو تقول اجلس جلوسا معتدلا، نقول جلوسا مفعول مطلق لكنه مفعول مطلق لفظي. طيب، لو قيل جلست قعودا أو اجلس قعودا أو اجلس قعودا معتدلا، الجلوس والقعود لفظهما مختلف، لفظهما مختلف ومعناهما ومعناهما متحد، على متحد 100% أو متحد إلى درجة ما يعني، لكنه متحد في الإجمال، الجلوس والقعود في الإجمال شيء واحد. فإذا قلت جلست قعودا كان القعود كان القعود مصدرا للجلوس أو لمعنى الجلوس، القعود مصدر لمعنى الجلوس، يعني جلست قعودا مثل قعدت قعودا، فلهذا يقول قعودا مفعول مطلق أيضا، إعرابه مفعول مطلق، لكن تعرف أنه مفعول مطلق معنوي لأنه في معنى الجلوس وليس من لفظ الجلوس. ومثله قمت وقوفا، ومثله مثلا أحبه حبا، مفعول مطلق لفظي. طيب، أحبه مقة، المقة يعني شدة الحب، أحبه مقة مفعول مطلق معنوي. أكرهه كرها، أكرهه بغضا، وهكذا. طيب، ما رأيكم لو قلنا مثلا جلست جلوسا، هذا مفعول مطلق. طيب، جلست جالسا أو اجلس جالسا، أو مثلا أوضح من ذلك جلست قاعدا، جلست قاعدا، هذه حال، حال كما سيأتي، حال جلست قاعدا، جلست حالة كوني قاعدا، لأن المفعول المطلق كما قلنا لا يكون إلا مصدرا، مفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا وهو الجلوس. أما جالس هذا اسم فاعل يعني مشتق، قعودا هذا المصدر، قاعد يقعد قعودا، لكن قاعد ليس مصدرا، هذا اسم فاعل مشتق. طيب، هذا ما يتعلق بالمفعول المطلق وهو ما يسمى بالمنصوب على المصدر. نأخذ بعض الأمثلة. نعم، الصف الثاني، صاحب العمود، قال سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، المفعول المطلق ترتيلا، لفظي أو معنوي؟ إيه؟ لفظي. طيب، القرآن ما إعرابه؟ تأمل، مفعول به، مفعول به. طيب، أين فعل رتل؟ إيه؟ مستتر تقديره أنت. أحسنت. طيب أخ الكريم، قال سبحانه: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. المفعول المطلق تفضيلا، المفعول به فضلناهم تفضيلا، هناك ضميران في فضلناهم، فضل هذا فعل، فضلناهم ضميران هم. طيب ونا في فضلناهم فاعل. طيب نسأل هناك الأخ الكريم، قال سبحانه وتعالى: فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. جانبك تفجيرا مفعول مطلق لفظي أو معنوي؟ لفظي. طيب أين فاعل تفجر؟ لا، هذه فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أنت، يعود إلى الرسول. طيب أين المفعول به المفجر الأنهار؟ خلالها، ها، ظرف خلالها يبين المكان، مكان التفجير خلالها. طيب أحسنت. من ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فقد فاز فوزا عظيما. طيب كان في أمثلة تحت تستحق الذكر. من المفيد يا أخوان في المفعول المطلق أن يقال إن أغلب الأسماء المنصوبة بلا ناصب ظاهر هي مفاعيل مطلقة. أغلب الأسماء المنصوبة بلا ناصب ظاهر، يعني منصوبها محذوف، هي في الغالب مفاعيل مطلقة. تقول شكرا، شكرا، هذا اسم منصوب، من أي المنصوبات؟ هذا مفعول مطلق بفعل مقدر، يعني أشكرك شكرا. طيب حمدا لله مفعول مطلق، يعني أحمد الله حمدا. عجبا، يعني أعجب عجبا. لو قلت مثلا سحقا للكافرين، ها، مفعول مطلق. لو قلت للحاج حجا مبرورا سعيا مشكورا، مفعول مطلق، يعني حججت حجا مبرورا وسعيت سعيا مشكورا. وهكذا، فأكثر الأسماء المنصوبة بلا ناصب ظاهر هي مفاعيل مطلقة، يعني قد تفيد هذه المعلومة. لننتقل بعد ذلك إلى المفعول الثالث، وهو المفعول فيه المسمى ظرف زمان وظرف مكان. قال شيخنا ابن أجرم رحمه الله تعالى: ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في. تعريف لطيف، يقول: ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في. نعم، قال اسم الزمان اسم، فظرف الزمان لا يكون إلا اسما، ما يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة ولا شبه جملة، لابد أن يكون اسما. طيب اسم الزمان، يقول اسم الزمان، يعني لا بد أن يكون هذا الاسم دالا على زمان، لو لم يكن دالا على زمان لم يقع ظرف زمان. باب، سيارة، كتاب، هذه أسماء لكن لا تدل على زمان، فما يمكن أن تقع ظرف زمان، لا بد أن تكون ظرف زمان، لا بد أن تكون اسم زمان، يعني اسم تدل على زمان ما، مثل صباح ومساء وظهر وعصر، مثل سنة، عام، دقيقة، يوم، مثل حين، وقت، هذه كلها اسماء زمان. طيب اسم الزمان المنصوب، ليس كل اسم يدل على زمان هو ظرف زمان، لا، لابد أن يكون هذا الاسم الدال على الزمان أن يكون منصوبا، أو لم يكن منصوبا كان مرفوعا أو مجرورا لم يكن ظرف زمان. اليوم يقولنا اليوم جميل، اليوم جميل، اليوم هنا ليس ظرف زمان لأنه مرفوع، اليوم مبتدأ وجميل من خبر. أو نقول هذا يومك، هذا مبتدأ ويومك خبر مرفوع على مرفوع الضمة وهو مضاف والكاف مضاف إليه، إذن لابد أن يكون اسم الزمان منصوبا. طيب اسم الزمان المنصوب بتقدير في، وهذا أهم ما في التعريف، بتقدير في، يعني يمكن أن تقدر قبله كلمة في. نعم، لو كان الاسم اسم زمان يعني يدل على الزمان وكان منصوبا لكن ليس على تقدير في، يعني ما يمكن تجعل قبله في، فلا يكون ظرف زمان، يكون شيئا آخر. فإذا قلت جئت إلى الكلية اليوم، اليوم ظرف زمان لأنه بمعنى جئت إلى الكلية في هذا اليوم. نعم، لو قلت مثلا زرني مساء، مساء ظرف زمان لأن على معنى زرني في المساء. انطلق المسافرون صباحا، صباحا ظرف زمان لأن على معنى انطلق المسافرون في الصباح، وهكذا. فإذا لم يكن اسم الزمان على تقدير في لم يكن ظرف زمان. نعم، لو قلنا مثلا إن اليوم مبارك، إن اليوم مبارك، اليوم اسم زمان واسم زمان منصوب لكن ليس على تقدير في، وإعرابه هنا اسم إن منصوب على متنصب الفتحة. طيب هذا واضح. طيب لو قلنا مثلا لو قلنا يا مسلم خف يوم القيامة، خف يوم القيامة، هذا ذكرنا مثال من قبل وهذا موضعه، هذا موضعه، هذا يبين أهمية النحو والمعاني التي تحته. يخافون يوما، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أو إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا. نعم، يخافون يوما، يخافون يوما يعني يخافون يوم القيامة. طيب يخافون في يوم القيامة أم يخافون هذا اليوم؟ ما المعنى المراد بالآية والله أعلم بمراده؟ إنا نخاف يوم القيامة، المؤمن يقول في الدنيا إنا نخاف يوم القيامة، يعني نخاف في يوم القيامة أو نخافه هو؟ نخافه، المؤمن في الدنيا يخاف يوم القيامة، ويوم القيامة مفعول به لأنه المخوف، لأنه المخوف، فلهذا يخافون يوما، يوما هنا مفعول به. طيب هل يصح أن يكون المعنى على في، يخافون في يوم القيامة، إن نخاف في يوم عبوس قمطرير؟ ما يصح، ما يصح، لأنه لو كان الكلام على تقدير في لانقلب إلى ذم. لو قال الله عز وجل إن المؤمنين، هو الله عز وجل يمدح المؤمنين بهذه الصفات فيقول إنهم يخافون في يوم القيامة، وهذا ليس مدحا، هذا ذم. إذا قيل إن المؤمنين يخافون في يوم القيامة هذا ذم لهم، وإنما يكون مدحا لهم إذا قيل إن المؤمنين في الدنيا يخافون يوم القيامة فلهذا يستعدون له. أما غير المؤمنين فإنهم يخافون يوم القيامة أم يخافون في يوم القيامة؟ يخافون في يوم القيامة. فلهذا قلت فلهذا إذا قلت الكافرون يخافون يوم القيامة، ما معنى يخاف؟ ما إعراب يوم القيامة هنا؟ يخافون يوم القيامة مفعول به أو فيه؟ إذا قلت الكافرون يخافون يوم القيامة مفعول فيه ولا به؟ فيه، لأن الكافرين ما يخافون يوم القيامة. هل الكافرون يخافون يوم القيامة؟ لا يخافونه، وإنما يخافون فيه، فلهذا مفعول فيه. لكن المؤمنون يخافونه أم يخافون فيه؟ يخافونه، فلهذا لابد من معرفة من تقدير فيه. طيب إنما تقضي الآية في فرعون إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. طيب تقضيها أم تقضي فيها؟ طبعا المعنى سيختلف، هل هو يقضي الحياة الدنيا أم يقضي في هذه الحياة الدنيا ولا يستطيع أن يقضي في غيرها؟ فالمعاني تختلف، إذا قلت مفعول به يختلف عن قولك مفعول فيه. طيب فلهذا قلنا إن قوله بتقدير فيه هذا أهم في التعريف. قال رحمه الله تعالى في بيان بعض الأمثلة لأسماء الزمان، قال نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحر وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. هذه الكلمات كلها أسماء زمان، كلها أسماء زمان يمكن أن تنتصب على الظرفية الزمانية إذا كانت على تقدير في، إذا كانت على تقدير في. طيب هذا ظرف الزمان. وظرف المكان، قال ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، اسم المكان المنصوب بتقدير في. نعم ظرف المكان أيضا لا يكون إلا اسما ولا يكون إلا اسم مكان، لابد يكون اسم دال على مكان، اسم يدل على مكان. طيب ولا بد أن يكون اسم مكان منصوبا، لو كان مرفوعا أو مجرورا لم يكن ظرف مكان. بتقدير في، لابد أن يكون أيضا بتقدير في، كقولك أكرمت محمدا أمام المسجد، يعني أكرمته في هذا المكان الذي هو أمام المسجد. نعم كقولك مثلا جلست خلف أو صليت خلف مقام إبراهيم، يعني صليت في هذا المكان. طيب تقول مثلا نمت أين؟ نمت فوق الدار، يعني نمت في هذا المكان. أو تقول مثلا بقيت تحت الشجرة، يعني بقيت في هذا المكان، وهكذا. كل هذه أسماء مكان، واسماء مكان منصوبة وعلى تقدير في. طيب قال نحو، يريد أن يمثل على أسماء المكان، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. كل هذه أسماء مكان، فإذا جاءت منصوبة وعلى تقدير في تكون ظرف مكان. نعم أقول يا محمد اجلس هنا، اجلس فعل أمر والفاعل أنت، أين يفعل الجلوس؟ يقول افعله في هذا المكان، افعل الجلوس في هذا المكان، إذن مفعول فيه. هنا ظرف مكان، لكن نقول في محل نصب، لأننا سبق أن فرقنا بين المعربات والمبنيات، فالمعربات نقول فيها منصوب، والمبنيات نقول فيها في محل نصب. وسبق أن قلنا إن هنا اسم إشارة، وأسماء الإشارة مبنية إلا المثنى، إذن فتنتبه إلى أنه مبني. وثم أيضا اسم مكان فهو مبني، فلهذا نقول ظرف مكان في محل نصب. أما المعربات وهي بقية الكلمات فنقول فيها منصوب، اجلس أمام زيد، ألقي كلمتك أمام الحاضرين، نقول ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نريد أن نأخذ أمثلة على ظرف الزمان والمكان ونتوقف إن شاء الله تعالى، ونكمل المفعولين الباقيين في وقت آخر إن شاء الله تعالى. طيب، قال سبحانه وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. أين توقفنا؟ نبدأ هنا، ما سألناك. طيب، يقول: وكان تحته كنز لهما. كان هذا الفعل الناسخ يرفع اسمه وينصب خبره، اسمه كنز وخبر الكنز، كان الكنز ما باله، الكنز لهما. طيب، وتحته ظرف مكان، تحت ظرف مكان وهو منصوب والهاء وهو مضاف والهاء مضاف إليه، جاره: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ليلا ظرف مكان أم زمان؟ زمان. منصوب أو في محل نصب؟ منصوب. طيب، قال سبحانه وتعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فوق ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب، قال سبحانه وتعالى: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. يوما ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة. فقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. في الآية ظرفان، مكان وزمان. نعم، أما ظرف المكان تحت ظرف مكان يبين مكان المبايعة. طيب، يبايعونك تحت، المبايعة حدثت تحت الشجرة، تحت ظرف مكان منصوب علامة نصب الفتحة وهو مضاف الشجرة مضاف إليه. أين الظرف الثاني في الآية؟ ها، إذ ظرف زمان، لكن نقول ظرف زمان في محل نصب، وسبق أن ذكرناه في المبنيات من الأسماء المبنية وهو الأخير بعض الظروف المفردة مثل حيث وإذا وإذ. إذا نقول بعض الظروف المفردة إن ظرف، هي من الظروف، فحيث دائما ظرف، وإذا دائما ظرف، وإذ دائما ظرف، لكنها مبنية. من المفيد أن تعرف أن في العربية أسماء تلزم بعض الإعرابات ما تتجاوزها، وربما أشرنا إلى ذلك من قبل، بعض الضمائر تلزم إعرابات معينة ما تتجاوزها. في باب مثلا مضاف إليه ستجد أن كلمات ما تأتي في العربية إلا مضاف، وبعض الكلمات تلزم الظرفية، لازم هذا الظرفية، وبعض الكلمات ما تكاد تخرج عن الظرفية، تسمى شبه متصرفة في الظرفية، يعني تأتي في الظرف أحيانا قد تخرج من الظرفية إلى عن شيء آخر، مثل عند، مثل لدى، مثل أمام، خلف، قبل، بعد، هذه 90% ظرف، قد تخرج عن الظرفية إلى الجرب من فقط، فهذا طيب. طيب، نقف عند هذا المثال اللطيف، من يعربه؟ الرحمة فوق العدل، الرحمة فوق العدل، من يعربه؟ الرحمة فوق العدل. نعم، الرحمة مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، وتذكر أنه مبتدأ يحتاج إلى خبر. نعم، وفوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصب الفتحة وهو مضاف العدل مضاف إليه، يعني غالب الظروف وخاصة ظروف المكان غالبا تضاف إلى ما بعدها. أين خبر؟ فوق. فوق قول ظرف. طيب كيف تقول خبر؟ يا خبر يا ظرف، ما يمكن تعرب الكلمة الواحدة بإعرابين، ما في كلمة في العربية لها إعرابان. تكون أحسنت، الخبر كون عام محذوف، يعني الرحمة كائنة أو مستقرة أو حاصلة يقدر بكون عام. نعم، هذه فائدة يعني ربما لا تهمكم كثيرا. قال تعالى، أعربت يا أخي؟ طيب هناك. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم ظرف زمان، لماذا؟ يعني بيّن ظرف زمان ماذا؟ بيّن زمان الإكمال. إذا فنقول اليوم ظرف زمان مقدم. نعم، ظرف الزمان قد يتقدم، ما في إشكال، قد يتقدم. طيب، قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا عظيما. ها، ثم ظرف مكان أم زمان؟ مكان، منصوب أو في محل نصب؟ في محل نصب. طيب، قال تعالى: وكلا منها رغدا حيث شئتما. كلا من الجنة حيث شئتما، الظرف حيث، ظرف زمان ومكان في محل نصب لأنه مبني. طيب أحسنت. قال سبحانه وتعالى: واذكر ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. بكرة، هذا ظرف زمان منصوب علامة نصب الفتحة. وأصيلا، ما إعراب أصيلا؟ بكرة أول النهار، وأصيلا آخر النهار. الأصيل قبل، يعني آخر النهار قبل الغروب بقليل، هذا يسمى أصيل. ما إعراب أصيلا؟ أصيلا معطوف، ما نقول ظرف ثاني، هذا ليس ظرفا، هذا في باب العطف. نقول الواو حرف عطف، وأصيلا معطوف على الظرف منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب، قال الشاعر يمدح: يمشون تحت بطون الخيل تصرعهم زرق الأسنة والخطية السمر. يمشون تحت بطون الخيل تصرعهم زرق الأسنة والخطية السمر. ها، أين الظرف يا أخي؟ ها، تحت يبين مكان ماذا؟ ها، تحت، تحت، تحت بطون الخيل، هذا المكان تحت بطون الخيل يبين مكان ماذا؟ ما الفعل الذي يحدث تحت بطون الخيل؟ يمشون، يبين مكان المشي. كيف يمشون تحت بطون الخيل؟ لابد أن تفهم المعنى. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.